بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقفنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند قوله: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هنا لم يأتي في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق، لكن جاء في رواية في مسند الإمام أحمد أنه قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحلق، نحر فحلق. فهذه الرواية تفيد أن الحلق بعد النحر، وأنه يكون بعده مباشرة، لأنه عطفه بحرف الفاء، وحرف الفاء وهي فاء العاطفة تفيد العطف مع المباشرة، تفيد الترتيب مع التعقيد. فالعاطفة هذه تفيد الترتيب مع التعقيد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه ثم حلق شعره. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطي الناس. حديث أنس هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى: الأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى، بيان للأعمال التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام في منى، وهي ثلاثة: الرمي، النحر، الحلق. الفائدة الثانية أن هذه الأعمال مرتبة كما جاء، أن هذه الأعمال ترتيبها في السنة كما قال أنس: الرمي ثم النحر ثم الحلق. الفائدة الثالثة أن الحلق يبدأ من جانب، يبدأ من الجانب الأيمن من رأس المحلوق. الحلاق يأخذ، يبتدئ بحلق الجانب الأيمن من رأس المحلوق. الفائدة الرابعة طبعا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه مسألة في العقيدة، وقد تقدم معنا في شرح كتاب التوحيد وغيره من كتب العقيدة أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مشروع، وأنه خاص برسول الله لا يتعدى إلى غيره، لا يجوز لأحد أن يتبرك بآثار أحد من الناس غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك إلا معه، ما كانوا يتبركون بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أصحاب النبي، إنما التبرك بالآثار كالشعر والعرق والريق وفضلة الوضوء والثوب، هذه الآثار التبرك بها خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت. ركب النبي عليه الصلاة والسلام فأفاض إلى البيت، نزل إلى مكة بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق شعره عليه الصلاة والسلام وأكل من هديه، نزل إلى مكة فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، لأنهم كانوا مسؤولين على السقاية. السقاية هذه من الأعمال التي كانت تقوم بها قريش في الجاهلية، وكان الذي أسسها لهم قصي بن كلاب جده. السقاية والحجابة وأشياء، والندوة واللواء، أشياء تنازعوا فيها، فكانت هذه السقاية من نصيب بني عبد مناف، ثم انتقلت إلى هاشم، ثم انتقلت من هاشم إلى ابنه عبد المطلب، ثم من عبد المطلب إلى ابنه أبي طالب، ثم أبو طالب عجز عنها، فأخذها منه أخوه العباس بن عبد المطلب. وفي تلك السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان المسؤول عن السقاية العباس بن عبد المطلب، هو المسؤول، ولذلك استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت في مكة، أن يترك المبيت في منى ليالي التشريق من أجل سقاية الحجيج في مكة، من أجل السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما طاف طواف الإفاضة وصلى بمكة أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بني عبد المطلب. النزع هنا معناه اشتقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء، هكذا قال النووي، يعني اجتهدوا في سقاية الناس وانزعوا الماء من البئر. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم فضل سقاية الحجيج وفضل هذا العمل، ويقول لهم: لولا أن يظن الناس أنها سنة وأنها اقتداء بي، الناس سوف يقتدون بالنبي ويتأسون به في هذه المسألة، لولا ذلك لنزعت معكم، يعني لشاركتكم في هذا العمل. ومعلوم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شاركهم في هذا العمل لزاحمهم الناس عليه، وربما أخذت منهم، لأن الناس سوف يعتقدون أنها شرف عظيم وأنها فضل وأنها سنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم، أي تؤخذ منكم وتنزع، لأن الناس سوف يأخذونها ويزدحمون عليها ويغلبونهم عليها اقتداء وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لنزعت معكم. وهذا يدلك على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من المشاركة معهم في هذا العمل العظيم وهذا الشرف. خدمة الحجيج شرف، كانت الناس تظن أنه شرف مقدم من الجاهلية، فهذا شرف عظيم أن تخدم ضيوف الرحمن وحجاج البيت الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشارك في هذا العمل الجليل، ولكن خشي أن يغلب الناس بني عبد المطلب على هذا الشرف، على سقايتهم. قال: فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم: ناولوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دلوا شربوا منه. انتهى الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عمل في هذا اليوم هذه الأعمال: رمى جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم حلق شعره، ثم أفاض إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى. في حديث جابر هنا يقول: فصلى بمكة الظهر. وثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى بمنى الظهر. وهنا الخلاف: هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر يوم النحر في مكة أم في منى؟ جابر رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بمكة، ابن عمر يقول بمنى، بعض العلماء جمع وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بمكة في أول الوقت، ثم لما رجع إلى منى وجدهم لم يصلوا وكأنهم ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم إماما جماعة الظهر، وهذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى بجماعتين في صلاة الخوف كما ذكر النووي وغيره. إذن هذا الجمع بين الحديثين، والجمع أولى إن أمكن. هنا لا شك في تعارض، هنا في تعارض بين الحديثين، الجمع أولى إن أمكن، وهذا من أحسن الوجوه في الجمع بين الحديثين. هنا مسألة التحلل: الحج فيه تحللان، التحلل الأول التحلل الثاني، أو التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع: ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، أن التحلل الأول من الإحرام، يعني الآن أنت محرم، فمتى يكون التحلل في الحج؟ التحلل الأول يقول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي، الحلق، الطواف. إذا فعلت اثنين من هذه تحللت التحلل الأول. إذا التحلل الثاني يقول يحصل بما بقي، يعني إذا رميت وحلقت تحللت التحلل الأول. طيب التحلل الأول ما معناه؟ يحل لك التحلل الأول معناه يحل لك كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. هذا التحلل الأول، يعني تحلق شعرك، تقلم أظافرك، تغطي رأسك، تلبس الثياب، وتضع الطيب، كل شيء من محظورات الإحرام يحل لك إلا النساء. أما التحلل الثاني فمعناه أنه يحل لك كل شيء حتى النساء، حتى الوطن، حتى الوطن يحل. هذا الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل، يقول الفقهاء، باثنين من ثلاثة: الرمي، الحلق، الطواف. التحلل الأكبر أو الثاني يحصل بالثلاثة مع السعي، إذا كان الإنسان عليه سعي، يعني الإنسان إذا رمى وحلق وطاف تحلل التحلل الأكبر، حل له كل شيء. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط، ذهب إلى هذا بعض المحققين، وصححه الإمام الفقيه الحنبلي شيخ المذهب ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أنه يحصل برمي جمرة العقبة فقط. هذه مسألة فيها خلاف، وعلى كل حال المنهج عندنا في هذا الدرس ألا نتوسع كثيرا، لأن هذا الدرس وهذا الكتاب يعتبر للمبتدئين وفي هذا كفاية. والأحوط للإنسان في هذه الحالة أن يرمي جمرة العقبة وأن يحلق شعره حتى يتحلل التحلل الأول خروجا من الخلاف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خطب خطبة يوم النحر، النبي خطب في عرفة خطبة، وكذلك في هذا اليوم في يوم النحر أيضا خطب خطبة. يقول جابر رضي الله عنه خطبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. أيضا في هذه الخطبة عليه الصلاة والسلام يعظم أمر الدماء والأموال تعظيما كبيرا كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام في يوم النحر، الدماء والأموال وكذلك الأعراض كما جاء في بعض الأحاديث. يقول الشيخ وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. النبي كان يعلم الناس تعليما عمليا، يعني كما يقولون اليوم تعليما تطبيقيا. كان عليه الصلاة والسلام يؤدي المناسك، يطوف ويسعى ويقف في عرفة ويبيت في مزدلفة، ويأتي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار ويحلق وينحر ثم يذهب إلى مكة يطوف إلى آخره، والناس تراقب وتشاهد وتتعلم تعليما عمليا تطبيقيا. ويقول لهم عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ويقول فلعلي لا أحج بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه، هذا أكمل الحج أن تكون متأسيا مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول العلماء الحج المبرور له أربعة شروط. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لوجه الله، وقد تقدم هذا في الدرس الأول. الثاني أن تكون النفقة من حلال، وفي ذلك يقول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. يعني هكذا يتهكم لمن يحج بالمال الحرام، إذا حججت بمال أصله سحت من حرام فما حججت ولكن حجت العير، والله المستعان. على كل حال أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا حج بمال حرام فإنه آثم وحجه صحيح، لكن ليس حجا مبرورا. ومثله الآن أولئك الذين يذهبون إلى الحج عن طريق التهريب وكأنهم يتاجرون في المخدرات، سبحان الله، هذا شيء ما أظن أنه طن في أذن الناس الأولين. يذهب إلى الحج تهريبا وعن طريق الممرات السرية، سبحان الله العظيم، كيف يا جماعة الكلام هذا؟ يعني الحج الإنسان يذهب إلى الحج يريد أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما جاء في الحديث، وهذا من أول خطوة معصية ومخالفة لولي الأمر، ويذهب يدفع مالا لبعض هؤلاء خبراء الطرق والتهريب ليدخلوه إلى مكة، يدفع رشوة ويدخل تهريبا ويدخل خفية ويضلل السلطات ويخالف ولي الأمر، ثم يزعم أنه يحج. يا أخي اجلس في بيتك والله خير لك من هذا العمل الرديء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأعمال القبيحة إنما يذهبون حجا نافلة ليس واجبا، فيقعون في محرمات في سبيل تحقيق وتحصيل شيء ليس واجبا عليهم نافلة. فما أضعف فقه هؤلاء، بل أقول ما أضعف عقل هؤلاء، نافلة، لماذا تفعل ذلك؟ وأخشى أن كثيرا من هؤلاء إنما يريد أن يكثر عدد الحجاج حتى إذا رجع إلى بلده يقول حججت 20 مرة، حجة واحدة أو حجتان منها صحيحة والباقي كلها تهريب. سبحان الله العظيم، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة بعد الهجرة، فليست العبرة بكثرة الحجات، العبرة بحجة مبرورة ولو كانت حجة واحدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في فضل الحج: الحج يهدم ما قبله. الله أكبر. إذا أردت أن الله عز وجل يمحو لك ذنوبك ويغفر لك ما تقدم من ذنبك، حج، حج. الحج كالإسلام يهدم ما قبله، ولكن حج حجا مبرورا ليس فيه معصية، كما قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب الحج عندما ذكر حديث الحج المبرور ليس له جزاء للجنة، قال النووي: الحج المبرور الذي ليس فيه معصية. وحج هؤلاء المخالفين المعصية من أول يوم، فكيف يكون حجا مبرورا؟ بعض الناس قال لي لما ذكرته بهذا وقلت له: اتق الله، كيف تحج وأنت عاصي من أول خطوة؟ قال: الحج يهدم ما قبله، يعني أنا حج والسيئة ذي تغفر. هذا الفقه يذكرني بفقه إخوة يوسف لما قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني افعلوا هذه الفعل الشنيعة ثم توبوا إلى الله. وش الفقه؟ تأمل في الفقه، يعني أنا أحج حتى لو تهريب وتضليل ومخالفة، الحج يكفر هذه السيئات، ما شاء الله على الفقه. هذا يذكرني فقه برد والد بشار الشاعر الضرير. كان بشار هذا شاعرا ضريرا وكان سيئا هجاء، عنده هج مقبع في الناس، فذهب الناس الذين تأذوا من لسانه وشعره إلى أبيه برد يشتكون من ابنه بشار، فقال لهم برد: ليس على الأعمى حرج. فخرج الناس يقولون: فقه برد أشد علينا من شعر بشار. فقه الأب يعني هجاهم وأذاهم وتسلط عليهم بلسانه وشعره، ثم يقول الأب: ليس على الأعمى حرج. الله المستعان. فننتبه لهذا الفقه الغريب العجيب. الإنسان يا إخواني يعني من يخادع؟ تقول أحج مخالفة ومعصية ثم تقول الحج يغفر هذه المعصية؟ لا، إياك، لأنك لا تتعامل مع البشر، وإنما تتعامل مع من؟ مع رب البشر سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. إياك وهذه المخادعات والمخاتلات، هذه ما تصلح في التعامل مع الله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب عليك أن تكون صادقا في التعامل مع الله، لا تفعل كما تفعل اليهود يخادعون الله سبحانه وتعالى وهو خادعهم، ويتحيلون بأدنى الحيل مع رب العالمين وكأنهم يتعاملون مع الصبيان. والله المستعان. الشرط الثالث من شروط الحج المبرور المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به في حجته. الشرط الرابع اجتناب المحظور، وهو كما قال النووي أن لا يكون هناك معصية. لذلك الإنسان يا أخوان ينبغي عليه أن يضبط نفسه في الحج. الحج أيام، ثلاثة أيام، الحج الفعلي ثلاثة أيام أربعة أيام، فليضبط الإنسان نفسه، يعني لا يجرح حجه. إياك والانفعال أو الغضب أو التحرش بهذا أو بذاك، يعني اضبط نفسك واشتغل بكتاب الله واشتغل بالذكر والعلم، وليكن همك أن تؤدي المناسك أداء صحيحا موافقا للسنة، وانتبه للمعاصي والذنوب، لا يخرج حجك عن كونه حجا مبرورا. هي أيام، وهذه فرصة، وهذا موسم، وما يدري ولا تدري هل ستعود أم أنه آخر العهد. حجة واحدة قد تدخل بها الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر بذلك وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حجة واحدة مبرورة قد تدخلك الجنة، فلينتبه الإنسان. يقول الشيخ رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، الآن الشيخ سوف يذكر أركان الحج وواجبات الحج وفوائد متعلقة بهذا، ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج. ومعرفة أركان الحج شيء مهم جدا، لأن الحج لا يتم إلا بها، فلو ترك الإنسان منها شيئا ما صح حجه. إذن هذا شيء مهم جدا، فإذا أكملت الأركان صح الحج، إذا انتقص منها شيء لم يصح حجك. فالواجب على المسلم إذا أراد الحج أن يتعلم أشياء، من أهمها أن يعرف ما هي أركان الحج. ما هي أركان الحج التي لا يصح ولا يتم الحج إلا بها؟ فالشيخ ذكرها لك جزاه الله خيرا. الإحرام، ما هو الإحرام؟ الدخول في النسك، الدخول في النسك واجتناب المحظورات، هذا لا شك ركن، لأن الإخلال بالإحرام إما أن محظورات الإحرام إما أنها تنقص وتضعف أجر الحج وثوابه، وإما أنها تبطل الحج وتبطل النسك. لذلك الإحرام ركن، لأن الوطء في الإحرام يبطله، يبطل النسك، يفسده. الأفضل تعبير يفسده أحسن حتى نكون دقيقين، يعني لأن العلماء يفرقون بين الإبطال والإفساد في هذا الموضع. يقول الوطء يفسد النسك، الردة عن الإسلام تبطل الحج، فهنا فرقوا بين الإبطال والإفساد. إذن الإحرام لا شك أنه ركن من أركان الحج. قال: والوقوف بعرفة، أيضا هذا مجمع عليه لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ثالثا والطواف، المراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، يعني تقدم معنا أن الحج فيه ثلاثة طوافات: طواف سنة وطواف ركن وطواف واجب. طواف السنة ما هو؟ يعني طواف القدوم. والطواف الواجب يعني طواف الواجب الوداع. وطواف الإفاضة يا أحمد، طواف الإفاضة ركن. طيب، ويسمى أيضا بطواف الزيارة. فهنا المراد هنا بالطواف هو طواف الإفاضة. طيب، قال: والسعي، يعني السعي بين الصفا والمروة. هذا السعي فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه ركن. أما الذين قالوا إنه سنة فهذا قول ضعيف. أما الذين قالوا بالوجوب فإنهم احتجوا بالحديث الذي رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. قالوا هذا دليل على الوجوب. وقد رجح ذلك أيضا الإمام الفقيه أبو محمد بن قدامة رحمه الله موفق الدين في كتابه المغني، لكن الراجح أنه ركن. والدليل على ركنيته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، وهو حديث معروف، لما سألها ابن أختها عروة بن الزبير، والحديث فيه طول. قالت عائشة رضي الله عنها فيه: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. الحديث في الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم، وفي رواية لمسلم أيضا قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فقولها ما أتم دليل على الركنية، لأن الركنية تحتاج إلى صيغة خاصة، وهذا متقرر في أصول الفقه. الأمر بالشيء لا يعني أنه ركن. الركن هو الذي لا يتم الشيء إلا به، ولا تصح العبارة إلا به. إذن إن كان كذلك، إذن يحتاج إلى صيغة تدل على أن هذا الشيء لا يصح العمل إلا به. أما الأمر به أمرا مجردا فهذا لا يدل على أن العمل لا يصح إلا به. لذلك العلماء يقولون الركنية تحتاج إلى دليل وصيغة خاصة. وقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا، هذا لا يدل على الركنية، هذا يدل على الوجوب. ولذلك ذهب المحققون ممن وقفوا على الحديث كابن قدامة وغيره لأنه واجب، قولا لأن الصيغة لا تساعد، لا تدل على الركنية، اسعوا واجب. لكن لو تأملت في لفظ عائشة، لو تأملت في كلمة عائشة فإنها تدل على الركنية، لأنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، هذه الصيغة تدل على الركنية. وهذا وإن كان موقوفا على عائشة إلا أنه يظهر أن له حكم الرفع، لأن عائشة لا تحلف على شيء كهذا إلا وعندها علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والواجبات التي هي. الواجبات ذكر الشيخ ستة، سوف نضيف إليها أيضا شيئا. الإحرام من الميقات، المراد بالميقات هنا الميقات المكاني، الإحرام من الميقات. والمواقيت خمسة، لكل أهل ناحية لهم ميقات. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة تعرف الآن بأبيار علي، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهذه الجهة الجحفة معروفة، ميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيد معروف بالطائف. طيب ميقات أهل اليمن يلملم وتسمى الآن بالسعدية نسبة إلى بئر موجود هناك ومعروف. هذه أربعة مواقيت جاءت في السنة. هناك ميقات ثبت عن عمر وجاء في السنة أيضا لكن في حديث آخر، وهو ميقات من؟ ميقات أهل العراق، وهي ذات عرق. إذن هذه خمسة مواقيت. لا يجوز للإنسان إذا أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها، لقوله عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب ومن كان دون ذلك في الحديث، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني الذين يسكنون في داخل منطقة الميقات كأهل جدة وأهل الشرائع وأهل مكة أيضا، حتى يقول في الحديث حتى أهل مكة من مكة، الذين يسكنون في المناطق التي تعتبر في داخل منطقة الميقات، يعني أقرب إلى مكة من الميقات كجدة مثلا، من أين يحرمون؟ ها؟ من مكانهم، من أماكنهم، من بيوتهم. فمن كان دون ذلك فمهله، يعني إحرامه من حيث أنشأ، من المكان الذي يعزم فيه على الحج أو العمرة يحرم من هذا المكان. إذن هذا الإحرام من الميقات. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن، ولكن يجب أن يكون إلى غروب الشمس. لا يجوز للحاج أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، ترك واجبا من واجبات الحج. لا، واجب. الوقوف بعرفة ما حكمه؟ قلنا ركن. طيب الوقوف بعرفة إلى الغروب هذا هو الواجب، يعني الوقوف من حيث هو ركن، لكن التوقيت إلى غروب الشمس هذا التوقيت هو الواجب. لذلك الذي لم يقف بعرفة مطلقا ما حكم حجه؟ ليس بصحيح، الحج عرفة. طيب هذا وقف في عرفة نصف ساعة بعد صلاة الظهر والعصر ثم انطلق خرج من عرفة، ما حجه؟ حجه صحيح لكنه ترك واجبا، كان يجب عليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس. طيب إذن هذا هو الواجب الثاني، الوقوف بعرفة إلى الغروب. الواجب الثالث والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، هذا واجب كما تقدم وذكرنا الدليل عليه، وقلنا الواجب في توقيت المبيت بالنسبة للضعفة كالنساء ونحوهن إلى نصف الليل، وأما الرجال الأقوياء فإلى طلوع الفجر. هناك قول إلى طلوع الشمس لكنه قول ضعيف، طلوع الشمس ليس في هذه المساء. نعم، رمي جمرة العقبة في قول فيها في بداية توقيتها، يعني متى ترمى جمرة العقبة، متى ترمى هذه فيها أقوال ثلاثة، جيد، وليست المسألة التي معنا الآن. ترمى بعد منتصف الليل للضعفة كالنساء ونحوهن. الرجال الأقوياء متى يرمونها؟ بعد الفجر. هنا في قول يقول في هذه المسألة إنها ما ترمى إلا بعد طلوع الشمس. نعم، هذا الذي أردت أن أشير إليه. وليالي التشريق بمنى، يعني المبيت ليالي التشريق بمنى، هذا الواجب الرابع، ويرخص للمعذور، وهذا الدليل على وجوبه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل السقاية، ورخص كذلك للرعاة أن يبيتوا خارج منى، فترخيصه لهؤلاء دليل على وجوب المبيت في منى ليالي التشريق، هذا الدليل، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب. قال الخامس ورمي الجمار عموما، رمي الجمار العقبة في ليلة في يوم النحر، والجمارات الثلاث الوسط الصغرى والوسطى والكبرى في أيام التشريق. قال والحلق أو التقصير، الحلق والتقصير هذا أيضا من واجبات الحج، لكن الحلق والتقصير هذا التخيير بالنسبة للرجال، أما النساء النسوة ليس عليهن إلا التقصير فقط، التقصير. والفقهاء يقولون تأخذ من كل قرن، يعني من كل ضفير، مقدار أنملة، تأخذ من كل قرن مقدار أنملة، الأنملة رأس الأصبع، ولو أخذت مقدار الأنملة أو نحوها فلا بأس. طيب، نضيف إلى ذلك أيضا الواجب السابع، طواف الوداع، لم يذكره الشيخ وهو واجب. طواف الوداع واجب على جميع الحجيج إلا الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس قال: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. المرأة الحائض تنطلق بدون طواف وداع، رخص الله لها وخفف الله عنها، تذهب ما تنتظر. أما غير الحائض من النساء وكذلك الرجال يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع. إذن الحج كما قلنا يبدأ بطواف وينتهي بطواف، يبدأ بتحية البيت وينتهي بتحية البيت. الواجب الثامن الهدي على المتمتع والقارن أو الصيام عند عدم الاستطاعة على الهدي. هذا الواجب الثامن، المتمتع يجب عليه أن يهدي. يقول ربنا عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن هذا الأخير، الهدي أو الصيام على القارن المتمتع، يستثنى منه أهل الحرم، أهل مكة يستثنون من هذا الواجب. وكذلك حتى الواجب اللي طواف الوداع المكي أيضا يستثنى منه. إذن الواجب السابع والواجب الثامن وهذان الواجبان أضفناها على كلام الشيخ، يستثنى منها المكي. إذن هذه 8 واجبات من يأتي بها؟ الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الحلقة والتقصير، النحر. النحر لا، هذا خليه بعدين. الحلقة والتقصير 5، وفي واجب سقط منك 5، باقي من واجبات الشيخ كم؟ 1. ما هو؟ المبيت من ليالي التشريق، هذه واجبات الشيخ 6 اللي ذكرها. طيب، أضفنا عليها طواف الوداع والهدي على المتمتع أو القارن أو الصيام عند عدم الاستطاعة. ويستثنى من طواف الوداع ومن الهدي على المتمتع والقارن من يستثنى؟ أي إبراهيم أحسنت، الحاج المكي، لقوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، ما الفرق الآن؟ الشيخ ينتقل إلى المسألة المهمة، ما الفرق بين الركن والواجب؟ يقول الشيخ: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. يعني معنى ذلك أن الركن لا يسقط أبدا ولا يجبره شيء، لا دم ولا غيره. لذلك من ترك طواف الإفاضة مثلا يجب عليه أن يأتي به ولو بعد 50 سنة، لا بد أن يأتي به إلى نهاية العمر. شخص يقول حج، طرح عليه سؤال قبل سنوات أن امرأة من الجزاء حجت ولم تطف طواف الإفاضة ورجعت إلى الجزاء، يعني هذا يحصل كثيرا والله أعلم من الجهل. فالإنسان لو لم يحج، لو لم يطف مثلا طواف الإفاضة، يجب عليه أن يأتي به ولو بعد 50 سنة، ما يسقط أبدا، يأتي به. فالشيخ يقول: لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. تارك الواجب حجه صحيح. قول الشيخ عليه إثم إن ترك ذلك متعمدا، أما إن ترك ذلك معذورا ليس عليه إثم، ولكن عليه دم كما يفتي به الفقهاء، عليه دم يجبر به هذا الواجب. وقد أفتى بذلك عبد الله بن عباس، من ترك نسكا فعليه دم، هذه فتوى عن عبد الله بن عباس مشهورة ومعروفة واعتمدها العلماء، رواها مالك الموطأ. إذن هذا الفرق بين تارك الركن وتارك الواجب. أي من ترك الوقوف بعرفة حجه ليس بصحيح. طيب إنسان جاء مثلا محرما، لبيك اللهم حجا، وانطلق إلى مكة، لما وصل مكة قالوا البارح أمس كان الوقوف بعرفة، انتهى الوقوف بعرفة، ينتهي إلى طلوع الفجر ليلة النحر، هذا وصل مكة بعد صلاة الفجر، أراد أن يذهب عرفة في الطريق أذان الفجر فات عليه الوقوف، يقول العلماء يتحلل بعمرة. كيف يتخلص من الإحرام؟ يقولون يتحلل بعمرة، يذهب يرجع إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك من خرج من الإحرام ويحرج من العام القابل من قابل. طيب نقف عند هذا الحد، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.